أو خارجها. لازم يا أخواننا نعتز بديننا وبلغتنا العربية الجميلة، لغة القرآن العظيم. عاوزين نسمع الناس الأسماء الجميلة: عبد الله، عبد الرحمن، محمد، أحمد، عائشة، فاطمة، وغيرها من الأسماء الجميلة التي لا يستحي منها الإنسان. ولا نطلق على أبنائنا أسماء أعجمية مرفوضة لغة وشرعا، كأنديرة، أو واحد يسمي جاكلين، أو جولي، أو ديانا، أو لارا، أو ليندا، أو هايدي، أو يارا. بعض الناس بيسمي بقى أسماء أعجمية، فارسية، أو تركية، أو بربرية، زي إيه بقى؟ ميرفت، جودة، حقي، فوزي، شريهان، شيرين، نيفين. وفيه أسماء بقى ميعة زي فيفي، زوزو، ميمي. وهناك أسماء تساعد على الغرام وتلاقيها أسماء مرضية ومتخاذلة، ممكن توحد من لا يغفل ولا ينام. تلاقي بعض الأسماء تشجع على الغرام، مرضية ومتخاذلة، مثل هيام، وهي بضم الهاء ما يشبه الجنون من العشق، وبفتح الهاء هيام، معناه المنهار الذي لا يتماسك، سايب يعني. تسمي بنتك على حاجة سايبة هيام أو هيام، يا مجنونة يا سايبة. ومن الأسماء التي فيها من الغرام فاتن، من الفتنة، وتغريد، غادة، ناهد، أريج، أحلام. هذه أسماء تساعد على الغرام وتميع الشخصية التي تسمى بها. واليوم نطلق هذا النداء لكل مسلم بيدور على الآخرة، إنه يتقي الله، وياريت نلتزم بآداب الإسلام وسنة مين؟ النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وبلاش نؤذي مسامع الناس، الله يكرمك. لو مش خايف على الناس خاف على أولادك، بلاش تأذي أولادك. فالأسماء زينة الأبناء. تعرف يا حبيبي في الله إن فرنسا مثلا عندها قوانين بتضبط اختيار الأسماء علشان ما يخرجوش عن تاريخهم أبدا. وبلغاريا أجبروا المسلمين على تغيير أسمائهم الإسلامية، أجبروا المسلمين على تغيير أسمائهم الإسلامية، قالوا لهم لابد أنكم تغيروا الأسماء الإسلامية عشان تعيشوا في البلد. طب هذه بلاد الكفر يتمسكون بهذا، يعتزون بتاريخهم، فنحن أحق بذلك، وإحنا أصحاب الحق أساسا. وعشان كده النهاردة بمشيئة الله هنحاول بمنتهى الصدق إن إحنا نمشي على هدي النبوة وأنوارها، ونرجع تاني للغة العربية الجميل. نسيبنا بقى من التبعية، نسيبنا بقى من التبعية الماسخة، وبلاش الذل اللي إحنا فيه، بلاش مياعة. وياريت نفكر إن الاسم ممكن يكون حلو وفيه موسيقى، بس يضيع اللغة والخلق والدين، ويجيب البلاوي، وتخلي الأولاد ما عندهمش لا عزة ولا كرامة. والاسم القبيح عار بيلتصق بالإنسان، الذنب ممكن يتوب منه، إنما الاسم لا، إنما الاسم لا. الاسم عار يلاحقه في شهادة الميلاد، تلاقيه وراه، الناس حفظاه ينادوا بيه، في البطاقة بتاعته، في المدرسة، حتى في الشهادة اللي بياخدها، في شهادة الجيش، شهادة الجامعية. ولو بيعرف يسوق هيطلع رخصة، تلاقي اسمه لازق له في قلب الرخصة. وعلى فكرة هذه الظاهرة السيئة هي بسبب ما نحن فيه من تداخلات فكرية ودخيلة على ديننا. والغريب إنك لو دورت في بلاد الغرب لا تجد واحد منهم يسمي ابنه باسم يخص المسلمين أبدا، إنما احنا هانت علينا كرامتنا، بندور على أسماء الكفار ونسمي بها، زي ديانة. يا راجل اعتز بنفسك، يا راجل اعتز بنفسك، خلي ليك ولولادك شخصية، ضيعتونا حرام عليكم. لابد أن نعبد الأسماء لله، أو نسميهم بأسماء الأنبياء والصالحين. ولو ما قدرتش تسمي اسم مضبوط استفتي عالم محترم، لأن المسألة مش سهلة، لأن اسم ابنك بيدل عليك. من خلال اسم ابنك هنعرف فكرك، ويا نحترمك يا مش هنحترمك. الواحد ممكن يعرف ذوق الإنسان من أسماء أبنائه. ما فيه ناس قللت الذوق، وحد النهاردة يزعل مننا، لأن احنا قصدنا مصلحتك. ويا سيدي في الأول بإذن الله رب العالمين هندعي لنا ولأنفسنا ولأبنائنا ولكم ولأبنائكم. بارك الله لك أخي وحبيبي في المولود، وشكرت الوهاب، ورزقت خيره، ومنحت بره. قل آمين. ووحد الله رب العالمين. والآن أيها الأحبة هنبدأ مشوار الأسماء. هنعرف في الأول الاسم ده مهم ولا مش مهم، بيأثر على المولود ولا ما بيأثرش. عاوزين نعرف حقيقة الاسم. قالوا عنه أنه مشتق من الوسم، بمعنى العلامة، لأنه بيتسم بمن سمي به ويعلم عليه. ولذلك قال الله تعالى، تسمع كلام الله بس توحد الله، يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. وقالوا عن الاسم أنه جاء من السمو بمعنى العلو. بالنسبة لكل مسلم بيجتمع عنده المعنيان، فيكون الاسم للمسلم من العلامة السامية العالية. طب مين يقدر يقول لي جمع اسم ايه؟ أسماء. وممكن تجمع الاسم أسام، وممكن تجمع الاسم أسامي. يبقى جمع اسم أسماء وأسام وأسامي. وعلى فكرة في اتفاق بين العلماء على تسمية الرجال والنساء، يعني واجب ان احنا لازم نسمي لكل مولود اسم. يعني ما يجيش واحد كده بمزاج يقول لك ايه انا يا عم مش هتسمى. ليه؟ مشطوب الاسم انت ولا ايه؟ لابد انك تتسمى، لازم تتسمى، لان ده واجب عليك، امر واجب مش بمزاجك. واول حاجه بتواجه الانسان اسمه، والاسم اول ما يميز الانسان، وهو اول فعل يقوم الوالد به لابنه. وفي اليومين دول اللي مالوش اسم بيسموه ايه؟ ساقط القيد، هيضيع حقوقه. وتجد ان الاسماء غاليه جدا على اصحابها، كل واحد بيعتز باسمه، كل واحد بيعتز باسمه، عنده اسمه هو اجمل الاسماء، مع العلم ان الاسم جاي ببلاش لكنه غالي عند صاحبه جدا. هل لو واحد جه يشتري منك اسمك هيقول لك خد 1000 جنيه وبيع لي اسمك هترضى؟ واحد يقول لي يعني افكر. ما توحد الله وتصلي على رسول الله، ما احنا في هذا العصر كل سكت. الاول على فكره راح الواحد فقير جدا، قالوا له بيع اسمك ب 100,000 دينار مرضيش، انما احنا عندنا ساعه ما قلت 1000 جنيه الكل بص للتاني يشوف مين اللي هيقول حاضر في الاول. ما توحد يا حبيبي، صلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تبيع اسمك بكام يا عم الحاج؟ في الاصل ايها الاحبه ان الاسم غالي جدا على صاحبه، وزي ما بيقول الكتاب بيقرا او بيعرف من ايه؟ من عنوانه. كذلك فان المولود بيعرف من الاسم، بتعرف العقيدة بتاعته، بتعرف إيه وجهته. والأب ممكن يتعرف من اسم المولود. وزي ما قلت لك إن الاسم بيليق على صاحبه، قليل جدا لما تلاقي اسم مش لايق على صاحب، قليل جدا لما تلاقي اسم مش لايق على صاحب. ولكل مسمى، كل واحد فينا لما يتسمى باسم ولكل مسمى من اسمه نصيب. أكتر الناس السفلة أسماءهم تناسبه، وعلية القوم من الناس بأخلاقهم ومكانتهم أسماءهم بتناسبه، والناس المحترمة من المشايخ والملتزمين أسماءهم بتناسبه. ولذلك ممكن من شكل الواحد تتوقع الاسم، ممكن من شكل الواحد تتوقع الاسم. يعني تقابل واحد كده شكله مش عاجبك، واحد يقول لي ده كل حاجة خلق الله، أي نعم، بس هتلاقيه كده عليه علامات مميزة. يعني إيه علامات مميزة؟ يعني علامات سفاهة، علامات إجرام. ممكن تختار له اسم من عندك يطلع هو بالظبط، تقول والله الشكل ده ما ينفعش عليه إلا حنكورة، وبعدين تيجي تسأل على اسمه تلاقيه فعلا هو حنكور. وممكن من خلال الاسم تتوقع الشخصية وتتوقع الشكل. لو قالوا لك واحد اسمه أبو شفتورة وده اسمه الحقيقة، خلي بالك هتتخيله، ممكن انت ما شفتوش خالص، بس من خلال الاسم لما تتخيل أبو شفتورة ده هتخيله ايه؟ تخيله شيخ كده محترم وراجل كده عليه وقار، أو راجل في مكانة، أو حتى راجل فقير بس مؤدب ومحترم وبيصلي وبيصوم. لا، أبو شفتورة ده برأس عصابة. ما توحد الله وتصلي على رسول الله. يعني من خلال الاسم أيها الأحبة، يعني من خلال الاسم أيها الأحبة ممكن تتصور الشخصية، ومن خلال الشخصية ممكن تتوقع الاسم، لأن الحكاية كلها مرتبطة ببعضيها. وقلنا إن لكل مسمى من اسمه نصيب. اسم ممكن يخليك تتخيل صاحبه إن ماشي على سنة النبي، ما تصلي على النبي، شكله حلو وريحته حلوة وراجل كده طيب خير. على حسب الاسم ممكن ترسم الشخصية. أنا دلوقتي لو قلت لكم إبليس تتوقع شخصيته تكون ايه؟ حلوه. لو قلت لك فرعون هتتوقع ان يكون الاسم المتسمى بيه ده واحد متواضع؟ لو قلت لك قارون هتتوقع ان الراجل ده يكون بينفق في سبيل الله؟ مش ممكن. على حسب الاسم ممكن تتخيل الشخصيه. والاسم ايها الاحبه له تاثير في الحسن والقبح، والخفه وثقل الدم، واللطافه والكثافه، وفي الذكاء والغباء. برضو الاسم ممكن يضر وينفع، لأنك ما بتطعش الله في الاختيار فيضرك ربنا بسبب اختيارك. صحيح يا أسباب، ولكن مسبب الأسباب من؟ الله. ممكن ينفعك الاسم وممكن يضرك، لأنك أطعت الله في الاختيار فينفعك الله سبحانه وتعالى باسمك، ولأنك عصيت الله في الاختيار فالله سبحانه وتعالى يضرك باسمه. فالاسم يؤثر في الحسن والقبح. لو واحد اسمه يوسف تتوقع شكله ايه؟ اكيد هينطبع عليه الجمال، حتى لو مش هو جميل هينطبع عليه الجمال. وعلى العكس من ذلك، لو واحد اسمه شحرم، شوف انت بقى شكله هيكون ايه؟ ما توحد الله. والاسم له تأثير على الخفة والثقل. بالله عليك هيبقى شحرم ده دمه خفيف ولا دمه تقيل على الناس؟ ممكن تسمي واحد مثلا غراب، عمرك تتخيل ان اسم غراب ده يبقى صوته حلو؟ مش ممكن. يؤثر الاسم على الذكاء والغباء. لو سمينا واحد حمار حتى لو عمل صح، الناس هتقوله برافو ايه يا حمار، هينطبع عليه الغباء، هيعمل زي الراجل الاعرابي اللي مسك ابنه قعد يضرب فيه لحد ما كان هيموته. واحد اعرابي مسك ابنه قعد يضرب فيه لحد ما كان هيموته، فناس قالته ده ابنك بانه مات. قال احسن اما يبقى عصفور في الجنه احسن ما يبقى حمار في الدنيا، لان الواد كان غبي جدا، لان الواد كان عنده غباء عجيب جدا. توحد الله وتصلي على رسول الله. فالله يكرمك يا مسلم، ربنا يبارك لك، احسن الى المولود والى نفسك والى الامه، عشان الامه ما تتمليش بالاسماء الهلس اللي هتنطبع على صفات الناس واشخاصهم. واحد اسمه خايب وهايف، عمره هيبقى راجل في يوم من الايام الا من رحم ربي. واحنا النهارده مع بعض باذن الله هنشوف ازاي ندور على الاسم الجميل، ولا بد ان احنا نعرف فقه الاسماء ونعرف معاني الاسماء، ومن خلال الاختيار هنعرف مدى ارتباطك بالنبي محمد وهديه صلى الله عليه وسلم. ومن خلال الاسم والاختيار هنعرف اذا كان الانسان ده سوي ولا لا، وممكن نعرف ثقافه الانسان من الاسماء. وبالجمله تعرف الهايف من ايه؟ من الاسم. ودرجه عند الناس من اسمك اعرف اباك. وياريت على كل اب يعمل حساب السؤال اللي ممكن يتساله بعد ما الولد يقدر يميز. ممكن ابنك يجي يسالك سؤال، انت سميتني على اسم مين يا بابا؟ انت سميتني على اسم مين؟ وليه اخترت الاسم ده؟ وايه معناه؟ ممكن الاب ينبسط ويفرح لو كان اسم الولد حلو، يقول له يا ابني انا سميتك على اسم النبي محمد، ما تصلي على النبي. انا سميتك على اسم نبي من انبياء الله. انا سميتك على اسم واحد من الصالحين. ولا بد ان الوالد يعرف معنى الاسم، لانه هيتسال عليه. الولد لسه صغير، ممكن يجي يسال ابوه، يا اما الوالد يعلى في نظر ابنه يا اما يقل. طب لو اسم الابن بقى صعب، واحد مسمي ابنه مثلا خيشه، هيقول له ايه انت سميتني كده ليه يا ابا؟ هيقول له يا ابني اصل انا شوال. ما ينفعش طبعا. طب لو مسمي ابنك ابو شفتوره، لما يكبر شويه الولد ويبقى عنده 6 سنين يقول لك انت مسميني كده ليه يا بابا، هتقول له ايه؟ وفي ناس بتسمي ابو سحلول، والله انا شفت الاسم ده، في ناس بتسمي ابو سحلول، هتكون ورطه. والواد اول ما يبدا يميز يكتشف ان والده سخيف وعنده من الهيافه اللي تملى البلد كلها، وتقل قيمه الوالد قدام ابنه، لانه يتضع عنده مياعه الوالد وعدم الاعتزاز باهله. لو وجد ان والده سماه باسم اجنبي، وصدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم اذ يقول ما من مولود يولد الا يولد على الفطره فابواه يهودانه او ينصرانه، حديث رواه ابو هريره واخرجه البخاري ومسلم. وان كثره الاسماء ايها الاحبه الغير لائقه تؤثر بالتاكيد بعد فتره على سلوكيات المجتمع كله، وقد تقطع هذه الاسماء بعد فتره الصله والنسب بيننا وبين الصبغه الاسلاميه والاسماء الشرعيه. وهدف النهارده بمشيئه الله ان احنا ما نبقاش امعه، ما نبقاش تابعين لحد، بل نحن اسياد العالم اجمع. ولازم يعرفوا ان لنا شخصيه اسلاميه مميزه عن العالم. عرفنا ايها الاحبه اهميه الاسم واثره على الفرد والاسره والمجتمع. والسؤال الان، متى نسمي الولد؟ جاء في سنن حبيبنا محمد، تصلى على النبي، جاءت سنة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في وقت التسمية على 3 وجوه. تسمية المولود يوم ولدته، يعني نسمي الولد يوم إيه؟ ما يتولد. الأمر الثاني، تسمية المولود بعد 3 أيام من الولادة، تسمية المولود بعد 3 أيام من ولادته. وجاء في التسمية أن يسمى المولود بعد 7 يوم. هذه الأمور من باب السعة والتيسير علينا. اختار الوقت اللي انت عاوزه، يا في 3 يوم يا في 7 يوم يا في أول يوم. واحد يقول لي طب أنا ما سميتش ابني لا في أول يوم ولا في 3 يوم ولا في 7 يوم، يبقى اسم ابن غلط؟ أقول لك لا، ولكن الأفضل والأخير، احنا بندور على البركة لأولادنا، نوحد الله ونصلي على رسول الله. وفي نقطة مهمة جدا، يوم ما نيجي نسمي ما نعملش مشاكل والأم تقول لا أنا اللي اختار، والزوج يقول لا أنا اللي اختار، الخلافات تروح شغالة والفضايح تشتغل والناس تتفرج علينا، والواد يطلع متعقد من أول يوم. الأم تقول أنا لازم أسميها على اسم أبويا شفرحنتش، يا حجة ما ينفعش ده الاسم ما ينفعش، تقول لا ده لابد ان انا اسميه على اسم ابويا، ويقوم الوالد بقى يعقد دماغه ويقول لابد وحتما اسمي الواد ده على اسم المرحوم امي، تقول له يا عم الحاج ده ولد، بيقول ابدا برضه لازم اسميه على اسم المرحوم امي، طب اسمها ايه؟ ستيتا. حد هيسمي ابنه ستيتا؟ هي تقول له والله لا اسمي، هو يقول لها والله لا اسمي، ده يكون اخر يوم معاك، ويقول لها يكون اخر يوم في عمري، والله العظيم افعصلكم لو سميتوه على اسم ابوه. تفضل المشاكل من بدايه اليوم، فضايح بسبب اختيار الاسم. ولعل البعض يقول الشيخ بيبالغ في حكايه ان بيحصل مشاكل كتير في اختيار الاسماء. للاسف الشديد في حكايه انا اقف عليها بنفسي، واحد مسافر ابو ظبي، والله قصه حقيقيه، زوجته خلفت ولد، فاتصل بها مبروك هنسميه ايه؟ قالت له على اسم المرحوم ابوي. قال لها لا. قالت له خلاص هسميه على اسم اخويا. قال لها اخوك مين؟ قالت له فلان. قال لها ابدا الا ده فرعون. وظل النقاش والحوار من خلال التليفون. الزوجة ما سمعتش كلام الزوج وسمت فعلا الولد على اسم اخوها، فلما رجع الزوج من ابو ظبي وجد ان الولد متسمي فعلا على اسم اخو الزوجة، فقال ابدا والله العظيم لغير الاسم. راح مغير الاسم، قالت له هتسميه ايه؟ قال لها طالما على اسم اخوه لابد ان اسميه فرعون. ولحد النهارده فعلا الواد اسمه فرعون، هو لسه ابن حوالي 4 شهور ولا 5 شهور، عمالين نتحايل عليه غير الاسم. حد في الدنيا يبقى اسمه فرعون؟ ما توحد الله وتصلي على رسول الله. وما زالت هذه المشكلة قائمة حتى اليوم. طب احنا عاوزين نحل المشكلة دي، مين اللي يسمي؟ التسمية دي من حق مين؟ لا خلاف في أن الأب أحق بتسمية المولود، وليس للأم حق المنازعة في هذا الشأن. فلو رفعت قضية إلى القاضي يبقى الأب هو اللي هيسمي، ومش عاوزين زعل من الأخوات المسلمات، لأن الأب هو المسؤول عنك، الأب هو المسؤول عن المرأة وعن الزوجة وعن الابن، يسمي زي ما هو عاوز، وهو اللي يتحاسب على كل صغيرة وكبيرة. بعض الأخوات الفضليات ممكن يسألونا يقولوا طب إحنا لو إحنا كنساء سمينا الولد يبقى في الشرع ما ينفعش، لأن التسمية من حق الوالد؟ لا ينفع طبعا، بشرط أن الوالد يوافق على هذه التسمية وبالتراضي. وبنقول للرجل المسلم أن التسمية من حقك صح، والشرع الحكيم أعطاك هذه الملكة، بس بنقول لك بالله عليك وانت بتيجي تسمي ما تقعدش تعاند في الزوجة تقول لها التسمية من حقي وتحط رجل على رجل، احنا عاوزين مودة وعاوزين رحمة، وبلاش نعقد الولد من أول يوم، نوحد الله ونصلي على رسول الله. طب لو كان الأب والأم عندهم جهل بالأسماء وما بيعرفوش معاني الأسماء، لابد من عرض الاسم على أحد العلماء، بشرط أن يكون من العلماء العارفين بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويكون موثوق في علمه، مش نروح لأي واحد بدل ما يكحلها يعميها. وهنا السؤال، المولود لمن ينسب؟ هل المولود ينسب إلى أمه؟ من الفطرة أن ينسب الولد لأبيه، وده برضو اللي بيوافق الشرع، ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. يعني الواحد فينا يقول يا فلان ابن فلان، ولا نقول يا ابن فلانة، وعشان كده يوم القيامة الناس بتتنادى بمين؟ بعض الناس يقولون بالأم. هذه الأحاديث التي وردت في النداء بالأم غير صحيحة، والثابت أنه كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فيما رواه مسلم عن حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، إن الغادر يرفع له لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. يبقى المولود بينسب للأب، وديت مسؤولية كبيرة جدا، تكليف مش تشريف، فعلى الوالد أن يركب الأخطار من أجل زوجته وولده، لأن بعض النساء اللي مخهم بقى على قدهم يقول لك الولد ليه ما يتسماش باسم الأم؟ هقول لك ياللي ما تسميش، ياللي بتدوري بنفسك على التعب، ربنا نسب الولد للوالد بس قال له تشيل الكل وانت المسؤول عنهم جميعا. تحب تشيل الشيلة واحنا ننام في البيوت نحط رجل على رجل، وانت اللي تخش في الأخطار ونبقى مسؤولين منك قدام الله العزيز الجبار يوم القيامة؟ الاسم بالنسبة للوالد مسؤولية، ولا بد أن نحسن الاختيار، يختار الاسم الحلو في اللفظ والمعنى، وممكن يكون اللفظ حلو والمعنى سيء، ولا بد أن يكون اللفظ والمعنى يوافقان الشرع وبلغة العرب وهي لغة القرآن، ويكون الاسم جميل عذب على اللسان مقبول للأسماع ويحمل معنى شريفا كريما ووصفا صادقا. تعالوا بقى نشوف الأسماء المشروعة ومراتبها ومنازلها، وإيه المستحب منها وإيه الجائز وإيه المحرم من الأسماء، بس في البداية والنهاية توحد رب الأرض والسماء وتصلي على حبيبنا محمد رسول الهدى. أولا يستحب التسمية بهذين الاسمين اللي هما إيه؟ عبد الله وعبد الرحمن، وهما من أحب الأسماء إلى الله تعالى. ليه؟ لاشتمالهما على وصف العبودية لمن؟ لله. والعبودية أيها الأخ الحبيب حقيقة في الإنسان، ما أنت وأنا غصب عننا أو برضانا عباد لمن؟ لله. وهذا الكلام من حديث ابن عمر، من حديث ابن عمر الذي رواه مسلم وأبو داود وغيرهما. ولقد خص الله سبحانه وتعالى هذين الاسمين في القرآن بإضافة العبودية إليهما دون غيرهما، كما قال الملك سبحانه: وأنه لما قام عبد الله يدعوه، وكقول الملك جل في علاه: اسمع ماذا يقول الله: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. إذن من أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. والنبي صلى الله عليه وسلم سمى ابن عمه العباس عبد الله رضي الله عنهما. وفي الصحابة كم واحد اسمه عبد الله؟ حوالي 300 رجل، 300 رجل كل منهم اسمه عبد الله. وأول مولود للمهاجرين بعد الهجرة، أول واحد اتولد للمهاجرين بعد ما هاجروا للمدينة المنورة، كان اسمه عبد الله ابن الزبير رضي الله عنهما. يبقى أول حاجة من الأسماء المستحبة عبد الله وعبد الرحمن، ويستحب التسمية بالتعبيد لأي من أسماء الله الحسنى. زي إيه؟ نوحد الله: عبد العزيز وعبد الملك. وأول من تسمى بهذين الاسمين أولاد مروان بن الحكم. وتجد أن الرافضة لا تسمي بهذين الاسمين لأنهم كانوا ما بيحبوش الأمويين، ما بيسموش معاوية ولا يزيد ولا مروان ولا الشام، وكمان ما بيسموش عبد الرحمن. ليه؟ لأن قاتل علي بن أبي طالب كان اسمه إيه؟ عبد الرحمن بن ملجم، فلا يسمون باسمه أبدا، مع أنه من أحب الأسماء إلى الله. والتسمية بالتعبد بأسماء الله توقيفية، ولها دليل من كتاب الله وسنة حبيبنا محمد رسول الله. ومن الأسماء المستحبة أن نسمي بأسماء الأنبياء والرسل عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، لأنهم أشرف الخلق وهم من أفضل الناس أعمالا وأزكاهم نفوسا. وأجمع العلماء على التسمية بأسمائهم. ممكن تسمي باسم نبي من الأنبياء، مع أن سيدنا عمر كتب كما روي في الطبراني في فتح الباري: لا تسموا أحدا باسم نبي، لأن سيدنا عمر كان خايف أن الناس تشتم الولد. خلي بالك، كان خايف أن الناس تشتم الولد اللي تسمى باسم النبي، فخاف أن الناس تستهين أو تسخر أو تضحك أو تستهزئ باسم النبي. ولكنه رضي الله عنه وأرضاه عدل عن هذا الرأي، كما قال ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. ويمكن واحد يسألني: إيه دليلك على أن إحنا ممكن نتسمى بأسماء الأنبياء؟ فيما رواه مسلم عن حبيبنا محمد، تصلي على النبي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم. يبقى النبي محمد سمى ابنه إبراهيم على اسم سيدنا إبراهيم. وروى البخاري عن يوسف ابن عبد الله ابن سلام قال: يوسف سماني النبي صلى الله عليه وسلم يوسف. وكما تعلمون أن أفضل أسماء الأنبياء أسماء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأجمع العلماء على أنه يجوز أن تسمي باسم النبي، وهناك نهي عن التكني بكنيته. يعني ما يجيش واحد يسمي نفسه أبو القاسم، وهذا رأي ابن القيم في زاد المعاد. وممنوع أنك تجمع بين الاسم والكنية، زي ما تقول لواحد محمد أبو القاسم، يبقى أسماء الأنبياء يستحب التسمية به، ولا بد أن نعرف معلومة مهمة جدا، إن أسماء الأنبياء كلها أعجمية إلا أربعة. أسماء الأنبياء كلها أعجمية إلا أربعة: آدم عربي، وصالح عربي، وشعيب عربي، ومحمد بن عبد الله عربي. فهذه الأربعة هي الوحيدة العربية، والباقي معرب. واحد يقول لي بقى إيه امسك، تم احنا ممكن نسمي بأسماء أجنبية هي أو أعجمية، نقول لك لا، نقول لك لا، لأن دولي أنبياء معروف سلوكهم. يعني ما ابنك يقول لك أنت مسمين على اسم مين، هتقول له على اسم نبي من أنبياء الله، أنت لا تخجل من أن تقول ذلك. ليه؟ لأنهم أفضل الناس عملا وخلقا. فلو سميت ابنك مثلا يوسف، اسمه معرب آه، بس الأصل أنه نبي جميل، أخلاقه طيبة وأفعاله طيبة. إنما أنت هتيجي تسميه لاسم أجنبي، مايكل جاكسون، وده مخنفث وكافر ويبغض الله ورسوله، ما بيحبش ربنا ولا بيحب النبي محمد. يبقى جايز تسمي بأسماء الأنبياء، إنما متسميش بأسماء الكفرة والفساق. أسماء الأنبياء مستحبة، ومن الجائز أن تسمي بأسماء الصالحين من المسلمين، وذلك له دليل من حديث المغيرة بن شعبة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: إنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين من قبلهم، رواه مسلم. وطبعا من أول الصالحين أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والسلف الصالح والتابعين. يعني ممكن تسمى أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وخالد وطارق ومصعب، وممكن تسمي البنات بأسماء بنات النبي أو بأسماء أمهات المؤمنين زوجات النبي محمد، ما تصلي على نبينا محمد. ولا بد عند اختيارك للاسم أن يكون الاسم واصفا وصفا صادقا للإنسان، وله شروط، وهنوضح هذه الشروط بس بعد ما توحد الله وتصلي على حبيبنا محمد رسول الله. السؤال دلوقتي متى يكون الاسم له صفة شرعية؟ والإجابة: يكون ذلك بشرطين. الشرط الأول أن يكون عربيا وننقيه من كل دخيل على لسان العرب، والشرط الثاني أن يكون حسن المبنى والمعنى لغة وشرعا، يعني بنبعده عن كل اسم محرم أو مكروه، سواء كان في اللفظ أو في المعنى أو في اللفظ والمعنى معا. ولازم يكون فيه صدق وحق، لازم يكون فيه صدق وحق لكي يكون الاسم موافقا لصاحبه، زي ما بيقولوا اسم على مسمى، زي ما بيقولوا اسم على مسمى. مش واحد يبقى تخين جدا ونسميه فتلة، مش واحد يبقى تخين ونسميه فتلة، ما ينفعش طبعا، ده اسمه كد، يبقى ده كد. ولذلك واحد دخل على قاضي من القضاة، بيشهد في قضية من القضايا، فالقاضي بيقول له احلف بالله انك تقول الحق، قول والله العظيم اقول ايه الحق، قول والله العظيم اقول الحق. فالراجل واقف يقول والله العظيم اقول الحق، وكان الراجل اللي بيشهد ده قصير جدا، فالقاضي بيقول له طب اسمك ايه؟ الراجل قال له نخلة، قال له انت هتكذب من اولها ولا ايه؟ اذن الاسم ايها الاحبه لابد ان يكون على مسمى، فالقاضي وصفه بالكذب. ليه؟ لانه هو قصير قوي، وبعدين بيقول له اسمك ايه؟ قال له نخلة، فقال القاضي انت هتكذب من اولها ولا ايه؟ اذن الاسم لابد ان يكون على المسمى، يكون فيه صدق، مش واحد تخين نقول له فتله، واحد قصير نقول له نخله، تفكرونه هيطول؟ ده خلق الله، ولا بد ان نرضى بما قسم الله، نوحد الله ونصلي على رسول الله. لابد ان يكون الاسم فيه صدق وفيه موافقه للمسمى. ورد في صحيح مسلم عن النبي محمد ان النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم امراه، وذلك فيما رواه ابن عمر قال: إن النبي غير اسم عاصية، واحدة اسمها عاصية، النبي محمد قال لها إيه؟ أنت جميلة، أنت جميلة، ولم يسمها طائعة. ليه بقى؟ لأن كلمة جميلة فيها صدق، لأن كل إنسان منا على وجه الأرض جميل، لأن الله خلق الإنسان في أحسن تقويم. إنما لو النبي محمد سماها طائعة ممكن تكون مقصرة في العباد وممكن تعصي الله، فالاسم مش هيكون فيه صدق. لذلك النبي بذكاء عجيب وعالي وجميل قال: أنت لست عاصية إنما أنت جميلة، حول الاسم من عاصية إلى جميل. فكل إنسان في خلقه جميل، لأن الله خلق الإنسان في أحسن تقويم. فاسم جميلة لو أطلق على أي واحدة في الدنيا هيكون في صدق، إنما طائعة من الجائز جدا إنها ما تطيعش. فراعى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الاسم جميلا وفي نفس الوقت صادقا، فلا بد أن نراعي بعض الآداب ونحط في اعتبارنا إن هذه الأشياء لما نيجي نختار الاسم نحرص على اختيار الاسم الأحب ثم المحبوب، الأحب كعبد الله وعبد الرحمن، ثم المحبوب محمد وأحمد وغيره، ونراعي قلة الحروف، نرى أن الاسم يكون قليل في الحروف، يعني نقلل في الحروف على قدر ما نستطيع، مش نجيب اسم الولد فيه 20 حرف أو 10 حروف، مش نجيب اسم يعقد الولد من البداية، ندور على اسم خفيف عشان اما نيجي نسأل المولود بعد ذلك يقدر ينطق. مش واحد يجي يسمي بنته مثلا حتشبسوت، هتيجي تسأل البنت بعد كده اسمك ايه يا حبيبت، هتقولك ايه، هتبص تلاقيها عمالة تلخبط في الكلام، عمرها ما تنطق في الصح. طب انت انطقها كده اعمل حاجة واحد لا لا اله الا الله، يعني سبحان الله. العيل الصغير لازم الواحد يراجع الاسم بينه وبين نفسه، يا ترى الولد ده لما يبدأ ينطق هيقدر ينطقه ولا لا. حتشبسوت هتبقى فيها لخبط، حبسفشوت حدسة، خلي بالك خليت البنت ما عندهاش ثقة حتى في النطق لخبطتها في اسمه، أمال هتعمل هي إيه في أسماء الناس؟ إذن سيكون عندها تردد حتى في تلقي الكلام وفي إلقاء الكلام، وممكن تطلع تتهتى وإنت السبب. لابد إن إحنا نختار اسم خفيف في النطق للولد أول ما ينطق الاسم يقدر يقوله، لأن هناك بعض الأسماء اللي بتبقى تقيلة على اللسان، بتبقى تقيلة حتى على الكبير ما بالك بالصغير. يعني إحنا مثلا فضلوا يعلموني في كلمة اسكندرية ديت لحد ما الواحد راح ثانوي، كنت متعقد منه، تيجي تقولها اسكندرية يا ابن عدل مفيش فايدة، طب ديت بلد إنما اسمي معرفش أقوله كمان تبقى مشكلة. لابد أن يكون الاسم حلو ويكون خفيف حتى عند الاستماع، نحاول جاهدين إن إحنا نختار اسم ما يتفهمش غلط في الاستماع، ما يتفهمش غلط في الاستماع ولا يؤول. لابد أن نختار اسم يسمع على المحمل الصحيح بقدر ما نستطيع، يعني مثلا البنت اللي اسمها حتشبسوت دي لو وقفت في قلب فصل مرة والأستاذ بيقول لها أنت اسمك يا بنتي، هتقول له حتشبسوت، ويقول لها إيه هلبس بوت، يوم العيال تضحك عليه. إذا لابد أن احنا نختار اسم يكون خفيف على الأسماع عشان ما نعرضش الولد للاستهزاء والسخرية، يعني مثلا ما نختارش الأسماء التقيلة قوي، لأن في بعض الأسماء بتعقد، زي مثلا إيه صيدح توحد الله تصلي على رسول الله. أنا فضلت لحد ما خلصت التعليم ودرسنا، وكل ما أروح لواحد يقول لي اسمك إيه، أقول له أيمن صيدح، يقول لي صبيح، أقول له صيدح، يقول لي صديح، صيدح، صليح، صيدح، صلاح، مفيش حد عارف ينطقها أبدا. يمكن الناس ما عرفوش الاسم إلا بعد ما انكتب على شروط من الشرايط. وبعدين هقول لك على موقف طريف جدا حصل لنا في رمضان، كنا ماشيين رايحين لندوة من الندوات ومحاضرة من المحاضرات، فلقيت واد صغير واقف على الطريق قبل صلاة المغرب في رمضان، قلت له اركب معانا، قلت له اركب معانا، وكنا بالراجع أنا ومجموعة من الأحبة الكرام في العربية وإحنا ماشيين شريط لسه هنسجله، فالواد بص ليا كده وقال لي إيه وده شريط الشيخ أيمن، قلت له أيوه أنت تعرفه، قال لي آه ده أنا بحب الشيخ أيمن صلحوح ده أول، ده أنا بحب الشيخ أيمن صلحوح ده أول، قلت له إيه جزاك الله خيرا اسمه إيه، قال أيمن صلحوح، قلت له ربنا يبارك لك متشكرين يا عم الحاج. قعد الناس يضحكوا عليا في العربية، ولو أنا مش فاهم ممكن أتعقد من أوله، فلا بد أن نختار اسما يقل احتمالات اللخبطة فيه. ومن آداب اختيار الاسم أن يكون ملائم، ما يكونش شاذ عن الطبقة اللي الإنسان عايش فيها، يعني ما تخليش مثلا واحد عايش في الصعيد واسمه لولي، ما ينفعش بعد ما يكبر أبوه يقول له أنت كبرت يا لولي، كرامة العيلة في إيدك يا لولي، أنت الراجل بتاعنا يا لولي. ينفع يكون عند رجالة مصر الصعايدة واحد اسمه لولي؟ لازم يكون موافق للطبقة اللي احنا عايشين فيها، ولا بد أن يكون الاسم ملائما للملة. مش ممكن واحد مسلم هنسميه مايكل أكيد مش هنعرف الملة بتاعته، ولا يمكن لواحد غير مسلم إنه هيسمي محمد، زي ما هو مش ممكن لواحد غير مسلم إنه يسمي محمد، برضو احنا نعتز باسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبالأسماء المعبدة لمن؟ لله سبحانه وتعالى. نراعي أسماء الطبقة التي نعيش فيها، فلو إحنا من الأغنياء ما نسميش الواد شحات، ممكن تيجي تسألهم أنتم مسمينه شحات ليه؟ يقول لك أصل إحنا كل ما ربنا يرزقنا بولد يموت، فاحنا رحنا مسميينه شحات. طيب ماشي ابو شحتوت ما توحد. ايه شحات ده؟ قال لك عشان الواد يعيش سميناه شحات. اما نيجي بقى ندلعه ان شاء الله نقول له ايه؟ شحتوت. احنا مش بنعيب على الاسم، لكنه مش موافق للطبقه. يعني هو كلمه شحتوت دي اللي عيشته؟ هذا شرك مع الله. ده يمكن ربنا سبحانه وتعالى سابه لكم مخصوص عشان يعيركم بالاسم. كان كله بيموت ما عدا شحتوت، سابه لكم عشان يقولك تعالى بقى يوم القيامة يحاسبك بيه. بقى شحتوت ده هو اللي خلى ابنك يعيش. الله سبحانه وتعالى هو النافع، والله سبحانه وتعالى هو المحيي وهو المميت. ويمكن تلاقي واحد فقير بقى على العكس من كده، مش لاقي ياكل وما عندوش حاجة، وتلاقيه يسمي ابنه ايه؟ سلطان السلاطين، أمير الأمراء، ملك الملوك، شهن شاه، قاضي القضاء. ايه اعمل حاج في ايه؟ يقول لك انا بتيمن. بتيمن اعمل حاج؟ ما سيبني يا الاسباب فلوس. طب ما هو ابنك هيبقى محل سخريه، ابنك الناس هتضحك عليه، قاعد بيشحت. اسمك ايه يا حبيبي؟ هو بيمد ايد، انا سلطان السلاطين. طب روح شوف لك سلطانيه بقى يا عم الحاج. مشكل الناس هتديله سلطان السلاطين وقاعد تشحت؟ لابد ان نراعي موائمه الاسم للطبقه التي يعيش فيها. ومش معنى كده ان الراجل اللي بيشحت او الفقير يسمي ابنه شحات، لا، يراعي اصول التسميه. تعالوا نشوف بقى بعض الاسماء المحرمه. هناك بعض الاسماء التي حرمها الشرع لانها تعبد لغير الله، زي عبد اللات وعبد العزة وعبد الشمس وعبد النبي وعبد الرسول وعبد علي، في ناس بيسموا كده من الشيعة، وعبد الحسين وعبد الامير، وفي بقى عبد المأمور. وده ما نقدرش زي ما قلنا نتكلم فيه، نوحد الله ونصلي على رسول الله. وفي عبد الصاحب، والاسم ده بيسميه الروافض يعني صاحب الزمان، بيقصدوا به مين؟ المهدي المنتظر. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم غير كل اسم معبد لغير الله، مثل عبد العزة وعبد الكعبة وعبد شمس وعبد الحارث، ويمنع منعا أكيدا تسمية المولود بعبد المطلب. وهناك أسماء وقع الناس فيها بالخطأ فلا بد من تغييرها لأنها ليست من أسماء الله، زي عبد المقصود. هو المقصود ده اسم من أسماء الله؟ عبد الستار وعبد الموجود وعبد المعبود وعبد العال. فالمقصود والستار والموجود والمعبود والعال مش من أسماء الله. من وحد الله. ومن الحرام أن تسمي واحد باسم من أسماء الله. ما ينفعش تسمي واحد الرحمن، أو تسمي واحد الرحيم، أو تسمي واحد الخالق أو البارئ، حاشا لله. حرام إنك تسمي بأسماء الله تعالى، وحرام عليك إنك تسمي بأسماء أعداء الله من اليهود والنصارى. على سبيل المثال، ما ينفعش إنك تسمي جورج أو مايكل أو ديفيد أو جوزيف، أو تسمي ابنك مارادونا عشان يطلع لعيب، ولا يارا، ينفعش تسمي يارا، حرام. ديانا وجاكلين. واحد يقول لي بس اسم ديانا اسم حلو وكان سلوكها كويس. بأمرتين بأمرتين بأمرت البلاجات بأمرت الغراميات. نحن لا نريد أن نتحدث عن أحد، ولكن نحن ندافع عن أسمائنا وعن عقيدتنا وعن لغتنا وعن أصلنا وعن كرامتنا. اسم حلو بس في الأصل إيه سلوكها؟ بنتك لما تكبر هيكون لها انتماء للشخصية اللي اسمها متسمى عليه، مش هيكون لها انتماء لفاطمة بنت النبي. هتدور على ديانة تشوفها كانت بتعمل ايه، واكيد بنتك هتحب الشخصية دي غصب عنها، لان المرء بيحشر مع من يحب. اخي وحبيبي في الله، سألتك بالله، اوعى تسمي اسم من الاسماء الكفر. في واحد محترم في الدنيا مسلم ممكن يسمي ابنه بوش، او يسمي ابنه شارون، اعوذ بالله، اعوذ بالله من غضب الله. فمن يسمي باسم كافر فهو مذنب وعليه اثم عظيم، وفيما يفعله زلزلة لأصل الإيمان بسبب الاسم. ولا بد على من فعل ذلك أو سمى ولده باسم من الأسماء الكافرة أن يتوب، وشرط التوبة أنه يغير الاسم. ومن المصائب أحيانا بعض الناس بيسموا بأسماء العصاة والعتاة والجبابرة والطواغيت، وهذا حرام شرعا، زي الراجل اللي كان في أبو ظبي وسمى ابنه إيه؟ فرعون. يبقى الواد طفل صغير بريء واسمه على اسم جبار، وطفلة صغيرة وتسمى باسم عاهرة وراقصة ومغنية، سواء تقصد أو لا تقصد حرام عليك. فحرام نسمي فرعون أو نسمي الواد هامان. عمرك شفت واد صغير اسمه هامان؟ حد يسمي ابنه قارون؟ حد يسمي ابنه قارون؟ أنا مش متخيل واحد يبقى اسمه الأستاذ فرعون. مش ممكن أتصور واحد اسمه البشمهندس أبو لهب. جايز أبوه بقى عايزه يجي في القرآن كتير، تبت يد أبي لهب وتب، فرحان بابنه نفسه يجي في القرآن. حد في الدنيا اسمه البشمهندس أبو لهب ولا إبليس باش؟ واحد يقول لي يا راجل مش ممكن حد يسمى كده. طب رأيك إيه إن أنا شفت الاسم ده بنفسي، واحد اسمه السيد إبليس. يا راجل غير الاسم. حد يفضل سايب اسمه بهذا الاسم؟ أسماء عجيبة وغريبة خلت الناس عقولها تتلخبط. طب والله العظيم واحد دخل علي وهو متعلم للأسف الشديد، بيقول لي بعد إذنك يا عم الشيخ هسألك سؤال. قلت له تفضل. قال له هو سيدنا إبليس عليه اللعنة كم في الجنة؟ نوحد الله. قلت له مين؟ قال لي سيدنا إبليس عليه اللعنة. قلت له لازمة سيدنا إيه؟ قال لي إيه فيها إيه؟ سيدنا إبليس عليه اللعنة. لخبطوا الناس. قلت له لما تقول لي بقى إن شاء الله سيدنا إبليس عليه اللعنة، يبقى إن شاء الله ينفع إن إحنا نقول الحاج أبو جهل، وينفع نقول الشيخ شارون. أنت يا ابني لخبطت الدنيا. فكرني الأستاذ المحترم بأعرابي كان بعت ابنه يشتري له حبل. قال له اسمع يا حبيبي. قال له نعم يا أبا. كان الواد غبي جدا. قال له اجري اشتري لي حبل. وطبعا الحبال ايامها معروفة نوع واحد، حبل البير معروف. الواد مشي حوالي 2 كيلو في الجبال وراح راجع. قال له رجعت ليه يا ابني؟ قال له والله يا أبا كنت عاوز أسألك، أنت قلت لي 20 متر في عرض كم؟ قال له تعالى يا حبيبي في عرض خبتي فيك يا ابني اقعد خلي بالك. فالأستاذ المحترم اللي بيقول سيدنا إبليس عليه اللعنة، لخبطة حصلت في عقول الناس بسبب ما نحن فيه من تداخلات فكرية وعقائدية على غير عقيدة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اختلط الأمر على الناس. يمكن ده تعلمه على قده. لكن تعالى بقى أذكر لك حادثة غريبة جدا حصلت لي في رمضان. مدرس رياضيات محترم صاحبي كان قاعد معايا في قلب المسجد، وبنسمع إلى أستاذ لينا كان بيشرح ويقص علينا قصصا من القرآن، قصة سيدنا موسى عليه السلام، وحكى لنا ما حدث من فرعون وكيف آذى فرعون أصحاب موسى حتى أبكان ذلك الأستاذ جميعا. فعلا خرجنا بالليل كلنا معيطين وفرحانين طبعا منشرحين الصدر، لأنك لما تبكي قدام ربنا ترتاح، توحد الله وتصلي على رسول الله. فلقيت الأستاذ المحترم مدرس الرياضيات جنبي، لقيت عمال يعيط. قلت له ياه أنت متأثر جدا يا أستاذ. قال لا والله. قلت له ايه رأيك؟ قال يا سلام على قصة سيدنا فرعون دي جميلة جدا. قلت له سيدنا مين؟ قال لي سيدنا فرعون. قلت له جزاك الله خيرا، طول الوقت وانت قاعد في الجامع كنت بتعيط على فرعون؟ أنا فكرتك يا ابني بتعيط على اللي حصل لبني إسرائيل وعلى سيدنا موسى عليه السلام. الشاهد أنه قد اختلط الأمر على الناس جميعا، المتعلم والغير متعلم، لأن احنا ما بننقش نفسنا أول بأول، وبنمشيش ورا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن الأسماء المحرمة إنك تسمي المولود على اسم صنم من الأصنام، زي ما شفت واحد مغني اسمه إساف. سبحان الله، حد يسمي نفسه إساف على اسم صنم؟ واحد اسمها نائلة، يبقى ما ينفعش نسمي العزة ولا هبل، نسيبنا بقى من الهبل. ومن الأسماء المحرمة أن تسمي سيد الناس، سيدي يا سيد الناس، بعضهم يقولون ذلك. بعض الناس يقول لك إيه؟ سيد الكل وسيد السادات وست النساء. كل الكلام ده غلط، لأن سيد الناس معروف هو مين؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه هو سيد الكل وهو سيد السادات. ويحرم إطلاق سيد ولد آدم على أي شخص إلا النبي محمد. ويحرم أيضا تسمية المولود بأسماء الشياطين كالولهان والأعور والأجدع وخنذب، وديت من أسماء الشياطين. يقول لك أنا عاشق والهان. وهناك أسماء مكروهة، منها الأسماء التي تثير السخرية وتؤدي إلى حرج المسمى، زي واحد يسمي نفسه أبو شفطور أو أبو دوم أو حنكور أو أم سحلول أو صيدح. ما توحد الله ونصلي على رسول الله. طبعا صيدح مش اسم وحش، لأن سألت بعض أصحاب اللغة العربية قالوا يعني هو تلاقيه خابط من ناحية يصدح. ومن الأسماء التي فيها كراهية حرب ومرة وفاضح وحطيحة وفدغوش. حد يسمى عيل عنده فدغوش؟ وده بتلاقيه عند الأعراب كتير جدا. ومن الأسماء المكروهة زي ما قلنا هيام وسهام بضم أولاهما، هذه الأسماء اسم لداء يصيب الإبل، ومنها رحاب وعفلق، ولكل منهما معنى قبيح جدا. واسم نادية أي البعيدة عن الماء. ويكره التسمية بأسماء تخدش الحياء وفيها معاني رخوة شهوانية، وخاصة في تسمية البنات، منها مثلا اللي بيسمي أحلام، أريج، عبير، غادة. وغادة دي بقى معناها التي تتثنى تيها ودلالة. ومن الأسماء أيضا المكروهة فتنة، نهاد، وصال، فاتن أي بجمالها، وشادية وشادي، وهما بمعنى المغنية. ويكره تعمد التسمي بأسماء الفساق الماجنين زي الممثلين والمطربين وعمار خشبات المسرح باللهو والباطل. ويكره التسمية بأسماء فيها معاني تدل على الإثم والمعصية، يعني ما نسميش واحد مثلا ظالم. ولذلك ورد أن هناك أمير من الأمراء كان هيعين واحد ولقى اسمه ظالم ابن سراق. ظالم ابن سراق، والله ما نمعينه. ويكره التسمية بأسماء الفراعنة والجبابرة، ومنها فرعون وقارون وهامان. ويكره التسمية بأسماء فيها معاني غير مرغوبة، زي ما واحد جه لسيدنا عمر بن الخطاب قال له إيه، أنا اسمي خبية ابن كناز. فسيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه قال له إيه، لا حاجة لنا فيه، هو يخبئ وأبوه يكنز، هو يخبئ وأبوه يكنز، لأنه خبية ابن كناز. فمرضيش أبدا عمر بن الخطاب يطلب منه حتى الخدمة. ويكره التسمي بأسماء الحيوانات المشهورة، زي واحد يسمي ابنه حنش. حنش، انت اول ما يجي في بالك كلمه حنش دي تقول رئيس عصابه على طول، فين الحنش؟ واحد يسمي ابنه حمار، لان كان العرب لما يلاقوا الواد شديد التحمل يقول بسم الله ما شاء الله الواد ابن حمار، خلي بالك وتوحد الله وتصلي على رسول الله. وواحد كان يلاقي ابنه عنده وفاء كان يقول لك الواد ابني ده بقى ايه، كلب وفي. فالعرب كانوا يسمون على اسماء هذه الانعام والحيوانات. ويكره التسمية بكل اسم مضاف من اسم أو مصدر أو صفة أو ما شابه ذلك من الألفاظ التي تسند إلى لفظ الدين، زي مثلا نور الدين، مكروه التسمية به. واحد مسمي ابنه نور الدين، بقى ابنك هو نور الدين، بقى هو ده اللي منور الدين كله، نور الإسلام، ضياء الدين، أو سيف الإسلام، لأن الدين والإسلام لهما منزلة عظيمة عند الله. وهيكون في الكلام اللي احنا بنقوله ده كده، لأن ابنك مش نور الدين ولا هو نور الإسلام. وقلنا أن الاسم لازم يكون موافق وفيه صدق، فنص العلماء على التحريم وأكثر العلماء كره ذلك. وهناك من الأسماء المنهية عنها مثل شهاب الدين، فإن الشهاب هو الشعلة من النار. وبعض الناس في أندونيسيا بيسموا إيه بقى، ذهب الدين أو ماس الدين. ولهذا كان النووي رحمه الله تعالى يكره تلقيبه بمحيي الدين، وشيخ الإسلام ابن تيمية كان بيكره إنهم يلقبوه بتقي الدين. ويقول شيخ الإسلام، أنا أكره هذا الاسم لكن أهلي لقبوني به فاشتهر بهذا الاسم. وأول من لقب في الإسلام بذلك هو بهاء الدولة. وقد يغالي البعض في هذه الألقاب، يسمون زين العابدين، وبعض الناس بيختصر الاسم يسموه إيه؟ زينل وقسام علي، ويختصرونه بلفظ قسملي. وهكذا يقولون سعد الدين وعز الدين وعلاء الدين وسعدي وعزي وعلائي. والرافضة يذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى عليا ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب رحمه الله تعالى بسيد العابدين، وهذا لا أصل له، لأن علي بن الحسين من التابعين، فكيف يسميه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؟ وبعض الناس يطلقون ألقابا قبيحة على أبنائهم بنية الثناء عليهم، كمن يقول على ولده جلب الله. جلب الله يعني إيه في اللغة أو في اللهجة العراقية؟ كلب الله. وهناك أسماء مكروهة وهي من الأسماء المركبة، مثل محمد أحمد، محمد سعيد. هذه من الأسماء المكروهة، إنك تسمي محمد وأحمد في نفس الوقت. يعني إيه؟ يعني ما تسميش ابنك محمد وأحمد، يبقى هو اسمه محمد أحمد لوحده، لأن في هذا اشتباه والتباس على المستمع، وهذا لم يكن من هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن الأسماء المكروهة التي تلحق بلفظ الجلالة، زي حسب الله ورحمة الله وجبر الله، والأسماء التي تضاف إلى لفظ الرسول، زي حسب النبي وحسب الرسول وغلام النبي، وكره جماعة من العلماء التسمي بأسماء الملائكة زي إيه؟ جبرائيل أو ميكائيل أو إسرافيل. وأما تسمية النساء بأسماء الملائكة فهي حرام، لأن المشركين كانوا بيقولوا إن الملائكة بنات، إن الملائكة بنات الله، فمن سمى ابنته على اسم من أسماء الملائكة فقد أقر ما أقر المشركون. زي واحد يسمي بنته مثلا ملك، طب هو الملك أنثى أو ملاك أو ملكة؟ مش المقصود ملكة إنما ملاك. وكره جماعة من العلماء التسمية بأسماء سور القرآن العظيم، كره العلماء أن نسمي مثلا إيه طه، أو نسمي ياسين، أو نسمي حميم. وللأسف بعض العوام بيفكر أن اسم ياسين وطه من أسماء النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وده غير صحيح. وهذا الرأي رأي العلامة ابن القيم رحمه الله في تحفة المودود. طب إيه المخرج بقى من الأسماء المحرمة أو المكروهة؟ أولا لازم نعرف إن إحنا لابد أن نغير هذه الأسماء، نختار اسم مستحب ونطلب التغيير من الولي الشرعي على القاصر، أو التغيير من اللي تسمى بهذا الاسم إذا كان قد بلغ وأصبح في رشده. يعني نطلب من الوالد إن هو اللي يغير، نطلب من الإنسان نفسه إن هو اللي يغير الاسم، لأنه هيتحاسب لو ترك الاسم على ما هو فيه من مخالفة لشرع الله وسنة النبي محمد. يا ريت نصلي على الحبيب عشان قلبك يطيب. لابد أيها الأخ الحبيب من تحويل الأسماء الشركية إلى أسماء إسلامية، والأسماء الكفرية إلى أسماء إيمانية. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير الاسم القبيح إلى الاسم الحسن، وهذا فيما رواه الترمذي. فلا بد من التغيير، لأن الاسم ممكن يضر بالإنسان. ففي صحيح البخاري عن سعيد بن المسيب ابن حزن أن أباه حزنا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: ما اسمك؟ النبي بيسأله بيقول اسمك إيه؟ ده مين اللي بيقول الكلام ده؟ اللي بيقول الكلام ده سعيد بن المسيب عن أبيه، كان أبو سعيد اسمه حزن، فالنبي بيقول له اسمك إيه؟ قال له حزن، فالنبي قال له: أنت سهل. فالرجل رد على النبي رد صعب شوي، قال: لا أغير اسما سمانيه به أبي، مش هغير الاسم اللي أبويا سماه لي. يقول سعيد بن المسيب ابن الراجل ده: فما زالت الحزونة فينا بعد، فضلنا في حزونة طول عمرنا بسبب أن الراجل ما سمعش كلام النبي محمد، ما تصلي على النبي محمد. انطبع عليه الاسم، وجه راجل للنبي محمد بيسأله: اسمك ايه؟ فالراجل قال للنبي محمد ايه؟ قال: أصرم. فقال له النبي: بل أنت زرعة. تجي على طول تقطع، بل أنت زرعة. خلي بالك، غير النبي أصرم إلى زرعة، حول القبيح إلى حسن. لابد من تحويل القبيح إلى حسن. دخل رجل على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فعمر بن الخطاب بيقول له: ما اسمه؟ الرجل قال له: جمرة. عمر بن الخطاب بيسأل الرجل، قال له: اسمك إيه؟ قال له: جمرة. فقال عمر بن الخطاب: ابن مين؟ قال: ابن شهاب. قال عمر: ممن أنت؟ منين؟ قال: من الحرقة. فقال عمر: أين مسكنك؟ قال: بحرة النار. قال: بأي منها؟ ما في اثنين. قال: بذات لظى. إيه ده يا ابن؟ جمرة، شهاب، حرقة، بحرة النار، بذات لظى؟ قال له: أيوه. فعمر قال له: طب الحق أهلك، احترق. قال له: طب الحق أهلك ولعهم. فذهب الرجل فإذ بأهله جميعا قد احترق. نوحد الله ونصلي على رسول الله. واحد يقول لي: ازاي ده مجرد اسم؟ اي نعم، بس انت باختيارك اسم مخالف لشرع الله وسنة رسول الله فانك بسبب من الله تضر، لانك تسير على عكس ما قال الله. ولعل من سائل يسأل: طب نعمل ايه يا عم الشيخ؟ نختار الاسم ازاي؟ هناك بعض الارشادات التي يجب ان تقف عليها قبل اختيار اسم المولود. اول حاجة ان يكون الاسم موافق للشرع وللغة العربية الجميلة، لغة القرآن، ويكون اللفظ والمعنى جميل، وأن تعرف أنه ليس كل قديم حسن. فهناك أسماء قديمة ممكن ما تكونش مقبولة في هذا العصر، زي مثلا ما تسميش بنتك ستيت، مش عيب في الاسم، بس العصر اختلف. أسماء انقرضت، وفي أسماء مشتركة بين الذكور والإناث، حاول تميز، لأن ممكن الواد يقول إيه؟ أنا اسمه فلان، يقول له: أنت ولد ولا بنت؟ البنت نفس الكلام، يحصل عملية تعقيد للولد أو البنت. ولا بد أن تختار ما يتلائم مع أهل بيتك وطبقتك، تعمل حساب إن الولد هيكبر، ولا بد لما تيجي تختار تعمل حساب إن الولد هيكبر، مش تختار له اسم على قد هو صغير ويكبر يستعر منه؟ زي واحد يسمي ابنه توت، حلو قوي، لحد كده توت، لما يبقى في الاعداديه هيفضل توتو، لما يبقى في الثانوي توتو، لما يبقى في الكليه ده المصيبه لو طلع داعيه اسلامي فضيله الشيخ توتو. حاجات عجيبه. طبعا الولد وهو صغير كمان يرتدي الثياب الصغيره، ممكن الاسم يجي على قد وهو صغير، بس نعمل حساب الزمن، نعمل حساب الوقت، الولد هيكبر، هيكبر على اسمه، هيعتبر الاسم قصير عليه. يعني زي اللي لابس، مش هقول لك فوق الركبه، فوق السره، تبقى مشكله. ولد كبر وظل اسمه صغيرا. واخيرا ايها الاخ الحبيب، حاول بقدر الامكان الا يخلو بيتك من هذه الاسماء الشريفه الجميله المباركه: عبد الله وعبد الرحمن، محمد، احمد، ابراهيم، عائشه، فاطمه، وغيرها من الاسماء الاسلاميه والعربيه الاصيله. والان احبتي في الله، ساعطيكم بعض الاسماء ومعانيها عشان نعرف المعنى واحنا بنختار. بس نوحد الله ونصلي على رسول الله. ثريا، ايه معناها؟ مجموعه من نجوم السماء. ام كلثوم ذات الوجه الممتلئ، نجلاء، وهي واسعه العينين، لمياء، وهي سمراء الشفتين، مها، نوع من البقر جميل العينين. شفت الاسماء؟ مها اسم حلو جد، بس نوع من البقر جميل العينين، نوع من البقر جميل العينين. إذن اسم مها اسم جميل، لكن لما نعرف المعنى هتلاقيه خطير. نوع من البقر جميل العينين. رباب اسم السحب البيضاء في السماء. زينب معنى ايه؟ شجرة حسنة المنظر، طيبة الرائحة. سها اسم نجم بعيد في السماء. هيفاء المرأة الطويلة دقيقة الخصر. خديجة الطفلة التي تولد قبل الشهر التاسع. هالة هي دائرة الضوء حول القمر. لينا النخلة الصغيرة. مريم ماذا يعني كلمة مريم؟ العابدة. سميرة وهي التي تؤنس وتسلي، وهي التي تؤنس وتسلي بحديثها. رهام وهي المطر الخفيف. سحر وهو الوقت الذي يسبق الفجر. ريم وهي الظبا الأبيض. فاطمة التي فطمت عند ولادتها. كوثر وهو اسم نهر في الحبشة ويعني الخير الكثير. شهناز كلمة فارسية تعني دلال الملوك. احنا بنقول لك المعنى لكن ما يصحش ان احنا نختار الا الكلمات العربية. شيرين اسم فارسي يعني الورد الأبيض. خاتون امرأة شريفة، مع ان المعنى حلو انما مش معقولة تسمي بنتك خاتون. خاتون ايه؟ ميثاء وهي الأرض اللينة. هند وهي الماء من الإبل. بدرية وهو المطر قبيل الشتاء ونسبته إلى البدر. كل هذه الأسماء، كل هذه الأسماء السابقة ومعانيها هي من أسماء الإناث. وهنقول لك بقى بعض أسماء الذكور في عجالة ومعناها. هيثم هو اسم كويس، هو ابن الصقر. بس هيثم، بالله عليك الحاج هيثم، احنا ما بنعيبش على الاسماء، بس احنا بنقول للناس اختاروا الاسم عشان يبقى على مسمى. طيب سلمى وهو من لدغته افعى وتم شفاؤه. بيومي ده اسم فرعون. بيومي ده اسم فرعوني ومعناه بحري. طب معنى اسم موسى؟ يعني ابن الماء والشجره بلغه القبطيه. قرقوش بيعني الغراب. طب عويس الذي يطوف أثناء الليل. طب جعفر وهو النهر وغزير اللبن. وائل وهو الذي يطلب النجاة. نادر وهو القليل والطريف. تامر وهو صاحب التمر والخير الوفير. أكثم وهو الشبعان أو الطريق الواسع. ريان وهو اسم باب من أبواب الجنة، وعدنا الله وإياكم. لؤي وهو التعب والشدة. أبو عوف وهو ذكر الجراد ونبات طيب الرائحة. درويش وهو الفقير وهو المتعب الزاهد. أيوب وهو الذي رجع وتاب وأناب. إهاب وهو كثير الكلام. تبهجرس وهو ابن الثعلب. فتكات بصراحة ما عرفش هذا المعنى. نوحد الله ونصلي على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، كنا في هذه المحاضرة تحت عنوان الأستاذ فرعون، ولعلكم الآن قد علمتم السبب في هذه التسمية. اللهم يا ربنا نسألك أن تبارك لنا في أولادنا وذرياتنا، اللهم بارك لنا في أولادنا وذرياتنا ونسائنا، اللهم ارفع الغمة عن الأمة، اللهم انصر أمة الحبيب محمد. اللهم نسألك جميعا صلاة في المسجد الحرام وصلاة في المسجد الأقصى، اللهم فك كرب المكروبين، اللهم اقضي دين المدينين واعف عن المبتلين، اللهم ثقل ميزاننا وحقق إيماننا وفك رهاننا واعتق من النار رقابنا. اللهم نسألك صلاة في المسجد الحرام، صلاة في المسجد الأقصى، اللهم نسألك صلاة في المسجد الحرام وصلاة في المسجد الأقصى. اللهم بلغنا آمالنا وفي الإسلام أحلامنا. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين ومصرنا بالسوء فاشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، وخذه أخذ عزيز مقتدر، واختم لنا ولهذا الجمع بالتوحيد وقول لا إله إلا الله. نفعنا الله وإياكم